أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قل أرأيتكم إن أتاكم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك قلوبهم وزينت زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أخذناه بغتة دافر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به

وكذلك فتن أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على كتب ربكم على نفسه الرحمة وإذا جاء كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أن

قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي أجل